بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 48 في كتاب المناسك، كيف العمل من القدوم من منى إلى عرفة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا في المطبق حديث متمية اللي قبله. طيب، حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأبا بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وعثمان ركعتين صدرا من إمارته ثم أتمها بعد. نعم، هذا تقدم بالأمس، وإتمام عثمان رضي الله عنه كان بتأويل، وذكر عند أهل العلم تأويلات عثمان في إتمام الصلاة، وهو متأول رضي الله عنه، لكن اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان نفسه صدر من إمارته إن الصلاة بمنى ركعتين، وهذا هو الصواب، الصلاة بمنى ركعتين للحاج وغير للمكي وغير المكي إذا كانوا حجاجا، أما غير الحاج من المكيين غير المسافرين فإنه لا يقصر. نعم. باب كيف العمل في القدوم من منى إلى عرفة. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى، فمنا من يكبر ومنا من يلبي. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. نعم، الغدو من منى إلى عرفات من شاء يلبي وهو الأكثر، ومن شاء يكبر، ومن شاء يخلط بينها، ما ينكر بعضهم على بعض، ما ينكر بعضهم على بعض في ذلك، إنه إظهار للشعار. نعم. باب الوقوف بعرفة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم قال: قال جبير: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ لأن عليه الصلاة والسلام هذا قبل الهجرة، لأنه ما اتبع البدع التي أحدثوها، وإنما بقي على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. نعم. باب عرفة كلها موقف. حدثنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم قعد للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم، بالنسبة للأشياء التي لا حرج فيها سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله، وهي أفعال يوم العيد فقط، أفعال يوم العيد، ولا يضيع الحج بقوله لا حرج كما يفعل بعض السفهاء من المفتين وغيرهم، إنما هي أعمال يوم العيد، كما قال عبد الله بن عمر في الحديث قال: ما سئل عن شيء يعمل ذلك اليوم، قدم أو أخر، إلا قال: لا حرج. ليس هي عامة هكذا، وإن كان رفع الحرج موجود في الشريعة كلها، لكن ليس بأهواء الناس، من اتبع الشريعة لم يقع عليه حرج. وكل عرفة موقف بحدودها المشهورة، يحدها من جهة الغرب وادي عرنة أو قبله بقليل، ومن جهة الشرق الجبال المشرفة عليها، وحدودها واضحة الآن ومعلومة، وكذلك مزدلفة، في برزخ بينها وبين عرفة، وفي برزخ بينها وبين منى ووادي محسر، كذلك منى من نهاية وادي محسر إلى جمرة العقبة، وهي فج بين جبلين حدودها معروفة، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، ينحر في كل مكة، لكن داخل الحرم، داخل الحرم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. باب كيف السير في الإفاضة من عرفة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من عرفة وكان يسير العنق فإذا أتى على فجوة النص. نعم، العنق والنص هو درجتين من المشي، فكان الأصل فيه العنق، والعنق هو هرولة الدابة دون يعني دون أن يكون فيها إضرار، والنص فوقه بقليل. إذا أتى فجوة أو أتى حبل من الرمال اللي تعترض عليهم أطلق لها الزمام حتى تقتحمه. وكان يقول عليكم السكينة، وكان يقول ليس البر بالإضاع إنما البر التقوى. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بجمع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قال أخبرني عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلتم أو صنعتم؟ قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وما قال إهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالسابغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ والناس في منازلهم، فلم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حل الناس. قال قلت أخبرني كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن العباس فانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. لا، ماذا حديث أسامة وهو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس. المعرس هو أن المسافر إذا أقبل على البلد ينام ويدخل البلد نهارا، فكأن هذا شعب إذا جاء الناس من جهة المشرق وأقبلوا على مكة كان مشهور أن ينيخون فيه، مثل الشعب اللي مثل الحليفة كانت ينامون الناس فيها ثم يدخلون المدينة نهارا، ولذلك اختلط عندكم على المحقق فقال المعرس هو مسجد الحليفة. أين الحليفة عن مزدلفة؟ لكن بعضهم هكذا ما وجد وضع. قال أناخ النبي صلى الله عليه وسلم ثم بال ناقته ثم بال، وما قال أهراق الماء، يعني سماه بالاسم المشهور حتى لا يختلط على الناس، لأن الناس الآن يريدون يأخذوا منه السنة، فلو كان ورى يمكن بعض الناس يفهم بعض الناس ما يفهم. لو قال أهراق الماء يمكن واحد يفهمه على ظاهره أنه صب له ماء ولا شيء، فلذلك قال ثم بال عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بوضوء فتوضأ بوضوء كامله لكن ليس بالسابغ جدا، يعني كما كان يضع ثلاث مرات، لا، وضوء خفيف. وفي هذا أن عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يبقى على الحدث أبدا، وسيتوضأ في مزدلفة، لكن هنا لا يحب أن يبقى على الحدث ولو وضوء خفيف حتى يكون طاهر. فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. وفي هذا أنه مهما استطعت أن تصلي في مزدلفة فافعل، الأصل أنك تصلي في مزدلفة المغرب والعشاء، إلا إذا خشيت خروج الوقت وقت العشاء مثل الزحام تخشى من نصف الليل صلي عاد في أي مكان، لكن إذا كان عندك إمكان أنك تصلي في مزدلفة صلي في مزدلفة، لقوله الصلاة أمامك، يعني موضع الصلاة في مزدلفة. والآن اللهم لك الحمد اختلف الحج عنه قبل 10 سنين و15 سنة، كنا بعض السنوات نحج ونجلس للساعة 1 2 ما دخلنا مزدلفة، الآن اللهم لك الحمد سواء بالقطارات ولا بالسيارات ولا يعني نادر الآن تسمع أن الناس تأخروا للساعة 1 أو 2 في الليل بحمد الله، يعني ولا قبل سنوات قريبة غالب الحجاج كثير منهم تجد متأخرون، تجلس مزدلفة يعني فيها فراغات إلى قبل الفجر، فيؤخر الصلاة إلين يقدم مزدلفة. قال ولما قدم مزدلفة أول شيء فعله الصلاة، أقام المغرب ثم أناخ حتى إناخة الإبل جاءت بعد المغرب. قال ولم يحلوا أشدتها وأغراضهم حتى أقام العشاء وصلوا، ولذلك ابن مسعود كان يفصل بين المغرب والعشاء بالعشاء أحيانا عشاء خفيفهم. قال ابن مسعود صلى المغرب ثم دعا بعشاء خفيف تعشى ثم صلى العشاء ثم نام حتى ينام بعد العشاء مباشرة، لأنهم يحبون لا يتحدثوا بعد العشاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال ثم صلى ثم حل الناس، ثم لما أصبح عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في أول وقته ثم وقف بالمشعر الحرام حتى أسفر جدا، ثم قال الباقي لم أكن الرديف، كان الرديف الفاضل بن عباس. وأما أنا يقول أسامة شاب توه عمره 15-16 يوم حجة الوداع، قال انطلقت في سباق قريش على رجلي، شباب يتسابقون. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا موسى بن عقبة عن كريب بن أبي مسلم عن أسامة نحوه. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أنبأني قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، يعني بجمع. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة، لم ينادي في واحدة منهما إلا بالإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. أما الثانية والثالثة فصحيحة، أنه لم يسبح بين المغرب والعشاء أي لم يتنفل، السبحة هنا النفل، ولا على إثر واحدة منهما ما تنفل. وأما قوله أنه ما أذن وإنما اكتفى بالإقامة فهذه أحد الروايات، والروايات كثيرة، لكن الأشهر أنه أذن أذان واحد وإقامتين كما فعل في عرفة، هذا الأظهر، والروايات كثيرة والناس كانوا كثر وكل واحد يحدث بما ظن أو بما سمع أو بما توقع، يعني غلب على ظنه، وكل واحد يحدث بما يدين الله به. نعم. لكن عاد مهمتنا نحن نجمع الروايات، والأكثر والأشهر واللي عليه الأكثر هو في الأظهر الله أعلم أنه أذن أذان وإقامتين كما فعل في عرفات. نعم. باب الرخصة في النفر من جمع بليل. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن شوال أخبره أن أم حبيبة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنفر من جمع بليل. بالنسبة للضعفاء والنساء لا بأس لهم رخصة أن يسبق الناس في النفر من مزدلفة، لكن في آخر الليل كما قالت أسماء إذا غاب القمر، والقمر ما يغيب ليلة 11 ليلة 10 ليلة العيد إلا متأخر جدا، فإذا غاب القمر ينفر الضعفة، وإذا كان يحتاجوا إلى من يساعدهم ينفر معهم، ولكن أيضا لا يتساهلون، والله نخشى ما نخشاه أن يختلف الحج نهائيا لما نراه اليوم، ينفتح للناس شبر أخذوا باب، يعني قالوا الضعفة فأصبحت الحملات كلها الآن الأصل عندهم عدم المبيت المزدلف، واصل بهم الحال إلى المرور فقط، ما ينزلون حتى من سياراتهم، يدخلون منها هنا يخرجون منها هنا، وإن طارت المدة حتى عرفات سيفعلون هكذا، وحتى باقي المناسك والمبيت بمنى، فينهار الحج كليا، الواجب على أهل العلم يردون الناس. صحيح أن الآن الزحام والظروف، لكن عاد شيء ولا شيء. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت استأذنت سودة بنت زمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها فتدفع قبل أن يدفع فأذن لها، قال القاسم وكانت امرأة ثبطة، قال القاسم الثبطة الثقيلة، فدفعت وحبسنا معه حتى دفعنا بدفعه. قالت عائشة فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأدفع قبل الناس أحب إلي من مفروح به. نعم. وهذا يدلك على ما ذكرناه أن الأصل عدم النفر حتى للنساء. أولا سودة استأذنت، لو كان الأصل في النساء الدفع من وسط الليل ما يحتاج إذن، استأذنت فأذن لها. والثاني قالت وحبسنا معه، معناه أن باقي النساء بقين، الأصل في النساء تبقى اللي ما محتاجة أو مع رفقتها، أو الآن ترى الحمد لله الآن يمكن ما عاد أحد يحتاج ينفر بليل، الآن الجمرات ستة أدوار ولا عاد فيها زحام، الحرم إن شاء الله عما قريب يمكن هذه السنة يكون واسع جدا الطواف والسعي، لماذا تنفر بليل؟ يمكن قبل سنوات صحيح، لكن الآن ترى الأمور مع الزحام، لكن اختلفت أمور كثيرة، والواجب على العلم يتابعون الواقع ويتابعون الشرع، ما عاد أحد يحتاج ينفر بليل. صحيح والله نحن أدركنا قبل 5 سنين 6 سنين المرأة إذا ما نفرت بليل يمكن عليها خوف حتى على حياتها، يجي ضغطة هائلة عند الجمرات، لكن الآن الحمد لله 6 أدوار ومنظمة، ولا أحد الآن يشتكي في الجمرات بحمد الله، ونسأل الله أن يوفق اللي تسببوا على تيسير على المسلمين، كذلك القطارات كذلك الحرم، فما يتساهل الآن. الأمر الثاني قول حبسنا معه. الأمر الثالث قول عائشة لا نكون استأذنت، فبقيت طول حياتها تحج ولا تنفر إلا في الصبح. ليه؟ لأن ما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلا نكون استأذنتها أحب إلي من مفروح به، يعني من أي شيء يفرح به. فهذه ثلاثة أمور تدل على أن الأصل في النساء عدم الدفع إلا الحاجة، والآن اللهم لك الحمد الحاجة خفت كثيرا، فتبقى المناسك على ما كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، المزدلفة إلى الصبح، عرفة إلى الغروب، وذهاب الصفرة وذهاب القرص، المبيت الليل، هكذا. وإذا ضيع الناس لا يضيعون أهل العلم، ثم تنهار الشعيرة كلها. نعم. باب بما يتم الحج. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال الحج عرفات أو يوم عرفة، ومن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك، وقال أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم، الحج عرفة. عرفة هي أحد الأركان الكبار في الحج، بل هو الركن الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي كما قال الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامته. الحج عرفة. والركن الثاني الإحرام، وهو الدخول في النسك، والطواف، طواف الإفاضة، والسعي. هذه الأركان التي ما ينوب عنها شيء، والباقي واجبات أو سنن. ومن أدرك عرفات، ليلة الجمع قبل صلاة الصبح أو قبل الصبح من قبل طلوع الصبح من يوم العيد، فقد أدرك عرفة. وسيأتي في حديث عروة بن مضرس إن قال من أتى عرفات ليلا أو نهارا إلى نهاية الليل فقد أدرك. وجمع كذلك إذا جيتها قبل صلاة الصبح وأنت يعني مضطر، مثلا مسك زحام ولا شيء، يكفي. لكن جمع إنما هي واجب وليست بركن على القول الصحيح. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن عروة بن مضرس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف على رؤوس الناس فقال يا رسول الله جئت من جبلي طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله إن بقي حبل إلا وقفت عليه. عندنا جبل. والله إن بقي جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ قال من شهد معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. هذا عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه من جبلي طي أجا وسلمة. وفيها أيضا أن المفتي ما يتأثر بطريقة السؤال، فإن بعض الناس يسأل المفتي سؤال يعني استعطاف، ومثل هذا الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله أتيتك من جبلي طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي وما بقي جبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الظروف ما نظر إليها، قال إن كنت صليت معنا هذه الصلاة ووقفت بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حج. أما لو لم تقف بعرفات ليل أو نهار حتى لو أتيت على كل جبل وأتيت من أقصى الدنيا ما تم حجك. ففيه أشياء ثابتة في الشريعة وفيه أشياء فيها اجتهاد. ظاهر هذا الحديث يدل على أن مزدلفة أيضا إنها شرط في صحة الحج، ولكن جمع الأحاديث وفهم الصحابة ومن بعدهم يدل على أن مزدلفة ليست بركن، وإنما هي واجب، لو تركها يجبره دم، لكن ما يتركها إنسان إلا المضطر. أما الإنسان اللي يريد الحج فإنه لا يترك مزدلفة ولا يتساهل يقول دم، فإنه على حسب ما قام بنيته، كان معذور وكان غير معذور. لذلك قال عمر لما قيل له ما أكثر الحاج؟ قال ما أكثر الركب، أما الحاج قليل، لكن ما أكثر الناس والسيارات والإبل والعالم، لكن الحاج الحقيقي قليل. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. إذن هو من سادة طي، هو من سادتهم، يكون سيد طي اللي كان ينافس حاتم أوس بن حارثة بن لام، يكون عمه أوس بن حارثة بن لام مشهور من سادات العرب، فعروة بن مضرس يعني من رؤوس طي، وبني لام لا زالوا موجودين باقي لهم بقية. نعم. باب وقت الدفع من المزدلفة. أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان أهل الجاهلية يفيضون من جمع بعد طلوع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير لعلنا نغير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسفرين أو قال المشرقين بصلاة الغداة. عندكم بقدر عندنا بعد صلاة المسفرين، بعد صلاة المسفرين يعني اللي يسفرون بالغداة بعدها دفع وقبل طلوع الشمس. ثبير هو الجبل الكبير الشهير وهو من أعظم جبال مكة، وهو مقابل لجبل حراء من الجهة المقابلة. فإذا دخلت الآن مكة مع الطريق السيل يكون حراء على يمينك، وإذا تقدمت قليلا يكون ثبير كله على يسارك، تحته الآن حي الغسالة وتحته ميدان العدل، جبل كبير مشرف. وإذا كنت واقف عند إمارة مكة، إمارة مكة عن يمينك تراه أمامك، والحي اللي تحته الآن اسمه ثبير، وفوق الآن أبراج كثيرة الاتصالات، وظهره إلى جهة منى. وإذا كنت في مزدلفة ترى على حاجبك الأيمن، وإذا طلعت الشمس أول ما تطلع الشمس تشوفها على رأسه، على رأس ثبير كالعمايم على رؤوس الجبال، أول ما يبدو الشعاع تشوفها على رأس ثبير لأنه مرتفع. فكانوا في الجاهلية من الأشياء اللي بدلوها ما ينفرون، ولا حجة إبراهيم على ما جددها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الجاهلية أحدثوا أشياء ما ينفرون لين تطلع الشمس، ويقولون من العجلة يريدون النفر أشرق ثبير يعني نرى الشعاع فوقك كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل الطلوع الشمس وبعد الإسفار جدا، كما قال هنا الأحناف مثلا يسفرون بالفجر جدا، يمكن وقتنا هذا ما بعد صلوا، فبعد صلاة المسفرين بالغداة وقبل طلوع الشمس. نعم. باب الوضع في وادي محسر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا أوضع. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث عن أبي الزبير بإسناده نحوه قال عبد الله الإيضاع للإبل والإيجاف للخيل. نعم. قلنا السبب في ذلك هو أنه وادي محسر، وادي فيه رمل، فلو لم يوضع ناقته لا أصبح المشي صعب فيه، وليس أنه مكان للفيل، الفيل في المغمس، والمغمس بعيد عن الموضع هذا، المغمس جهة عرفات، لكن هذا قريب من منى، لكنهم يوضعون فيه لأجل الوادي. إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينه، كما كان عمر يقول، والأبيات للنصراني النجراني. نعم. باب في المحصر بعدو. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالما كلما ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير قبل أن يقتل فقال لا يضيرك ألا تحج العام نخاف أن يحال بينك وبين البيت. هؤلاء أولاده، أولاد بن عمر، عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، كلموا والدهم كان يحج كل سنة، ابن عمر كان يحج دائما ويحب الحج والعمرة، ولذلك في صحيح البخاري إن رجل قال له يا ابن عمر ما لي أراك تكثر الحج ولا تكثر الغزو، مع أنه كان يغزو كثيرا لكن الحج أكثر، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وهذا من فقه أن الأشياء التي اختارها الله أركانا حتى نوافلها تكون عظيمة، والغزو فرض كفاية مدام فيه سرايا ذاهبة وسرايا جاية وما في نقص على المسلمين ولا خوف، فكان يكثر الحج. فقالوا له أولاده في فتنة الحجاج لما أراد قتل ابن الزبير لا يضرك لا تحج السنة هذه، نخاف أن يحال بينك وبين البيت بسبب الحروب القائمة في مكة. نعم. فقال: قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ثم رجع، فأشهدكم أني قد أوجبت عمره، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار، فقال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. هذا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة، جواز أن تهل بعمرة ثم تدخل الحج عليها. أما الإهلال بالحج وإدخال العمرة عليه هذا غير معروف، لكن إهلال بعمرة وإدخال الحج عليها كما فعلت عائشة وكما فعل الصحابة وغيرهم. نعم. قال نافع: فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا ثم لم يحل حتى جاء يوم النحر فأهدى، وكان يقول: من جمع العمرة والحج فأهل بهما جميعا فلا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. يعني القارن القارن ما يحل حتى يبلغ الهدي محله حتى يأتي يوم النحر، فطاف طواف واحد وسعى سعين واحدا. والمراد هنا أنه طاف القدوم، لكنه طواف الحج ما يكون إلا بعد عرفة، طواف الحج لا يكون إلا بعد عرفة. أحيانا تكون في اختصارات في الرواية وتسبب أحيانا إشكالات، لكن الأمر الذي لا شك فيه أن طواف الحج لا يكون إلا بعد التعريف. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. ها كيف؟ اي بعد الميقات، لان خلاص هو الان محرم، احرم من الميقات بعمره ثم ادخل عليه الحج. نعم. اخبرنا ابو عاصم عن حجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن الحجاج بن عمرو الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر او عرج فقد حل وعليه حجه اخرى. قال او عرج، من كسر او عرج يعني اصابه العرج، وقد حل وعليه حجه اخرى. نعم. من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال أبو محمد: رواه معاوية بن سلام ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسألة المشهورة أيضا قد وضحناها في الموطأ، الخلاف بين أهل المدينة وأهل مكة وأهل الحديث الباقين في المسألة. أهل المدينة قولهم واحد ومشهور وواضح، أن الإحصار إنما يكون بالعدو، الإحصار إنما يكون بالعدو، فإذا حيل بينك وبين البيت بعدو فعندئذ تذبح هديك وتحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما إذا منعت من البيت بمرض أو كسر أو حادث مروري أو شيء، فإنك تبقى في إحرامك إلين يشفيك الله عز وجل ثم تكمل نسكك، إن فات الحج تكملها عمره وعليك الحج من قابل. وفي الموطأ قصص عن الصحابة أن بعضهم جلس ستة أشهر. الحسين بن علي رضي الله عنه استصرخ عليه والده علي، فقيل له: أدركه في الجحفة مريض جدا، فأدركه وكان واقفا عند عبد الله بن جعفر يمرضه، وعبد الله بن جعفر يخاف أيضا يفوت الحج، وعلي ما كان حج تلك السنة، فأدركه هو أسماء بنت عميس زوجته، وذهب عبد الله يدرك الحج ومرضوه ورجعوه للمدينة وهو في إحرامه لين شوفي، وراح وكمل عمرته فات الحج وحج من قابل. والقصص في هذا كثير عند أهل المدينة، فعندهم أن الذي يمنع بمرض ليس كالذي يمنع بعدو، اللي يمنع بمرض أو حادث أو كذا مستشفى يجلس لين يشفي الله ويكمل. أما غيرهم من الحديث فيقولون: لا، شأن الإحصار واحد، إذا كان منع من البيت إما بمرض أو بعدو ينحر إن كان معه شيء ويحل، وإن كان يقدر يعتمر كان حجة ما قدر يكملها يعتمر إذا فات عرفة، وعليه حجة من قابل، ويحتجون بهذا الحديث حديث عكرمة هذا. كذلك اللي فاته الحج، واحد جاء العمر وضيع الحساب حسب بكرة عرفة وصار عرفة اليوم، فأمروه أن يعتمر والسنة الجاية يحج، لكن لا يحل بعمره. حتى لو مشترط إيه عند المدينة ما في اشتراط، المدينة أيضا ما عندهم اشتراط، ما عندهم إلا إذا دخلت في النسك تتمه إلا العدو، وهم يأخذون بظاهر القرآن أتموا الحج والعمرة، قالوا الله عز وجل قال أتموا وقال فإن أحصرتم، وما نعرف الإحصار إلا بعدو كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يأتون من ناحية اللغة يقولون في فرق بين حصر وأحصر، والله عز وجل ما قال فإن حصرتم، قال فإن أحصرتم، وأتوها من حيث اللغة وقالوا هذا المعروف إنما هو العدو. وغيرهم من الحديث يوسعون، ومنهم الإمام أحمد يقولون إذا منع بكسر أو عرج أو حادث أو مرض أو غيره يحل وعليه حجة أخرى، إذا استطاع يكمل عمره يكمل عمره. نعم. قصدي يا شيخ الحنابلة يقولون إذا يحل حتى لو ما اشترط، إذا حصريه إيه، لأن هذا حصر عندهم، حصر هذا إذا منع حتى لو ما اشترط، لكن إذا استطاع أن يأتي بعمره يأتي، وإذا منع من البيت أو ما قدر مرة يحل وينحر هدي عليه هدي ويحج من قاب. باب في جمرة إيه فايت الاشتراط إن ما عليه هدي، إن يكون ما عليه هدي وعليه حج من قابلهم. وين إذا اشترط إيه؟ إذا اشترط لا. كان واحد عندنا في بلدنا شايب كبير حج لحاله، ويوم شاف الناس في عرفة والزحمة قال استخرنا ولبس ثيابه ورجع. عاد قالوا له تراك أنت الآن تورط فاتت عرف. ذهب سأل له شيخ عندهم يمكنه مثل حديث قاتل المئة، قال له الأمر بسيط، تجلس في حرامك لين السنة الجاية، ولا تقرب النساء ولا تطيب ولا تحلق شعر ولا أظفارك لين يجي الحج السنة الجاية وتكمل، لأنك يعني أنت محرم الآن، من قالك تطلع من إحرامك؟ والله يقول أتم الحج والعمرة. قال هذه السنة كاملة، قال لي سنة تجلس بإحرامك ولا تقرب النساء ولا تطيب ولا شيء. وعرف أن الأمر جد، وجاء من البلد لين جاء الشيخ مبازي هنا الله يرحمه، قال له ما حملك على ما صنعت؟ قال يا شيخ الجهل، شفت الزحمة وقلت حسب عندي ساعة. قال خلاص الآن تروح تعتمر والسنة الجاية تحج وعليك بدنة. قال لو تبي ألبل كلها بس أنا أسلم من هذه. نعم. باب في جمرة العقبة أي ساعة ترمى. أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى وبعد ذلك عند زوال الشمس. نعم. أما يوم النحر فهي الضحى، هذا أفضل شيء، ويجوز للمتعجلين بعد الفجر، ولكن أفضل شيء بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن عباس مع وغيلمة بني عبد المطلب وقدمهم قال كان يلطح أفخاذنا ويقول يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، وإن كانوا متعجلين الآن لكن قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا الأصل. ورخص أيضا أن يرمون بعد الفجر، وفي رخصة ثالثة للمضطر قبل الفجر أيضا، لأن أسماء لما تعجلت ما صلت الفجر إلا في مكة، لكن هذا احتمال أيضا، يمكن أيضا رمت بعد الفجر ولحقت الفجر في مكة إذا كان بيتها قريب من المشاعر. نعم. لكن الأفضل دائما الضحى. وأما بعد ذلك أيام التشريق ما يرمي إلا عند الزوال، ومن رمى قبل الزوال فلا رمي له وعليه دم، ولا شك في ذلك. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يرموا الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرموا يوم النفر. قال أبو محمد منهم من يقول عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح. نعم. كذلك المحتاج الآن يجوز أن يجمع رمي أيام التشريق، أما ترى يوم النحر هذا رميه مستقل، لأن بعض الناس يخلط بينهم، يوم النحر رميه مستقل وينتهي بغروب الشمس، لأن بعد المغرب هذا ليالي التشريق، يوم العيد انتهى بغروب الشمس، فيوم النحر حتى اللي يقولون يرمي في الليل إلا يوم العيد، لأنك إذا رميت في الليل رميت في ليالي التشريق. فيوم النحر ما يخلط مع غيره ولا يجمع مع غيره، إنما هو رمي وبه الإحلال وهو نسك وأما رمي أيام التشريق يجوز جمعه، يجوز أن تجمع رمي يومين أو رمي ثلاثة أيام في يوم، وهذا خير من التوكيل، لأن بعض الناس الآن يتساهلون أيضا في التوكيل، والله الآن اللي تدبر الحج وجده انشق من كل محل، شقوه من كل محل، فتجدهم يتساهلون في التوكيل، حتى اللي تاعب ولا ما وده ولا يوكل، ما هو بصحيح هذا. الأصل أنها عبادة بدنية عليك أنت، فإذا قال طيب ما أقدر نقول ما يخالف، عندك حل ثاني، ما تقدر اليوم بكرة اجمع جمع يومين، ما تقدر بكرة آخر يوم، حتى النساء والضعفاء آخر يوم فاضي، حتى يسمحون العسكر الآن في آخر يوم أنك ترجع وتخالف، ما عاد في أحد، فترمي اليوم الأول ثم تعود الصغرى والوسطى والكبرى اليوم الثاني، ثم تعود الصغرى والوسطى والكبرى اليوم الثالث. فالرمي أيام التشريق يجوز أن يجمع، أما رمي يوم النحر فلا. وهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وغيرهم، لأنه صعب عليهم يجون كل يوم وهم يكونون في الشعاب وغيره، فقال أما يوم النحر ترمونه، ثم من الغد ترمون، أو بعد الغد ترمون ليومين، نعم، ثم ترمون يوم النفر اللي هو يوم الخروج. باب في الرمي بمثل حصى الخذف. أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عثمان بن مرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال أمرنا رسول الله، نعم، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف. الخذف عند العرب غير الحذف، الحذف يكون بوضع الحصاة بين السبابة والإبهام وتحذف، والخذف بوضع الحصاة فوق أنملة الإبهام، هذا الخذف أنك تخذف هكذا، ومعروف أنه ما يوضع فوق أنملة الإبهام إلا حصاة بحجم البندق، بحجم الحمص، بحجم كذا، بحجم دمن الغنم ونحوه، فهذا هو الحصى اللي يرمى به، حصى الخذف بالخاء، وهو أن يحتمل أن تضع فوق أنملة إبهامك وتخذف به، وبعضهم قال مثل دمن الغنم، وبعضهم قال مثل فوق الحمص ودون البندق، وبعضهم قال المهم أنه حصى وإياكم الغلو، إياكم الغلو، نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر وقال عليكم السكينة، عليه الصلاة والسلام، عليكم السكينة وإياكم الغلو، حذر من الغلو، وأيضا ما يكون الحصى صغير جدا، يكون متوسط، نعم. أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف. قيل لأبي محمد عبد الرحمن بن معاذ له صحبة قال نعم، نعم. باب في رمي الجمار يرميها راكبا. أخبرنا أبو عاصم والمؤمل وأبو نعيم عن أيمن بن نائل عن قدامة نابل بالباء عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة صهباء ليس ثم ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. يعني يقول ما في مثل الأمراء يضربون الناس مثل الملوك اللي كان أدركهم الكلابي، يضربون الناس يوخر عن أمير، ولا طرد يطردونهم، ولا إليك إليك وخر وخر جاء الأمير، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما عند أحد لا يضرب ولا يطرد ولا إليك إليك، وإنما مع الناس على ناقة صهبة لونها أصهب، فيدل على جواز رمي الجمار وهو راكب. الصهبة وش لونها؟ الصهبة صفار شوي كده، إيه أقرب للصفرة، وهي من عاد خبير ها؟ لون الخمر، إيه ها يعني ايه ايه كذا تقريبا، ولذلك يسمون بعض الشوارب اذا كانت فيها صهبه يقولون في شاربه صهبه، لان الشارب يكون اسود واحيانا يكون شقره مع سواد، يقولون في شاربه صهبه. أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. هذا أيضا من الفروق بين أهل المدينة وأهل الحديث في الحج، في فروقات. سبحان الله، مذهب المدينة يحتاج عناية، لأنه صار في حديث وفيه سياسات عمر وفيه أشياء فيحتاج عناية. في المسح الخفين في فرق كبير بين الحديث وبين أهل المدينة، في التيمم، في الاعتكاف، في الحج. مر معنا مثلا أنهم يمنعون الطيب، ومر معنا أشياء في القصر. وهنا هذا من الفروقات، أهل المدينة يقولون متى تنتهي التلبية؟ وأنت ذاهب إلى عرفة، وأنت ذاهب إلى عرفة خلاص، لأنك كما لو رأيت الكعبة، ألست تلبي في العمرة حتى ترى الكعبة؟ فإذا رأيت الكعبة انتهى التلبية، ها؟ مع أنك ما تميت العمرة، باقي عليك الطواف والسعي، توك بادي، بس إذا رأيتها. فهم قالوا أهل المدينة تلبي حتى ترى عرفات، فإذا رأيت عرفات وصلت خلاص، ما عاد أمامك إلا التكبير وغيره. وكانوا ينكرون كثيرا وينقلون عن بعض الصحابة اللي عندهم هذا. والقول الثاني لأهل الحديث، ولكن عاد هنا أهل الحديث أسعد بالدليل، مثل الطيب، أهل الحديث والله أسعد بالدليل، لكن عاد عمر له سياسة لا يخالف بها الدليل. أهل الحديث قالوا تلبي حتى تحل، وأنت لا تحل إلا إذا رميت جمرة العقبة، فتستمر في التلبية حتى تحل من حجك، حتى تعتبر تم حجك وصلت. وهم أسعد بالدليل لهذا الحديث وأمثاله. الفضل بن عباس يقول أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وابن مسعود وكثير من الصحابة روى ذلك، لكن سبحان الله لأن الحجاز كانوا هم أكثر حجاج وعلماءهم، واختفت هذه السنة لأن العلماء يفتونهم مع تعاقب السنين، وأكثر الحجاج كانوا أهل الحجاز. نحن إلى عهد قريب كان والله أكثر الحجاج هم أهل الجزيرة، يعني اللي يجون من الخارج قليل، الآن العكس. فكان ابن مسعود جاي من العراق، وهو على طريقة العرب، أسمر وله غدائر ما بعد حلقها، ويلبي يلبي في مزدلفة، تجمع عليه الناس يظنونها عرابي، قالوا يا عرابي هذا مو وقت تلبي، هذا وقت تكبير. فابن مسعود ما شرح عليهم، يشرح قال أين أصحابي، يعني وين الصحابة، هم اللي يعرفون، والله لقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة، ما أسمعوا كلامه، هم يظنونها عرابي. هذا الصواب. نعم، باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاه. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه وكان يطيل الوقوف. هذه الأولى، هذه الصغرى، هذا أيام التشريق. الجمرة التي تلي المسجد مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم يتقدم أمامه إلى اليمين قليلا، واليوم تشوف الناس واقفين على اليمين، ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويطيل الوقوف. وكان أكثر ما يقول التهليلة، لأن يعني بعض الناس يقول إذا أطلت الوقوف خلص الدعاء، هو كان يدعو بالتهليل، لأنه دعاء وذكر وثناء على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يقولها 100 مرة هو واقف. هذه الدعاء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذه الصغرى. نعم. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر من ذات اليسار مما يلي الوادي رافعا يديه يدعو. نعم، هذه الوسطى، يرميها بسبع حصيات ويكبر كلما رمى بحصاه الله أكبر. والسنة له أن يرفع يده، ما يرميها كذا صغيرة، يرفع يده هكذا لأنها شعار، ويكبر. وروى ابن مسعود أنه يقول بين الحصاتين اللهم أسألك حجة مبرورة وسعي مشكورة، اللهم اجعله حجة مبرورة وسعي مشكورة بين الحصاتين، ويكبر. ثم ينحدر ذات اليسار من جهة الوادي، يميل إلى جهة الخيف، وأيضا يقف طويلا يدعو. ثم الكبرى. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة، كانت عند عقبة الجمرة الكبرى، هذه كان عندها ثنية في الجبل، هي كانت جزء من الجبل وبعدين قصوا الجبل وصارت هكذا، وإلا الناس يدركوها عند عقبة وعندها شجرة. نعم. التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه. نعم. ثم ينصرف ولا يقف عندها، لأن إبراهيم عليه السلام ما وقف عند الثالثة، ولأن الوقوف بيكون في الحل الثالثة على حد منه فيكبر فقط ولا يقف. نعم. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان ابن عمر يفعله. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.